سلام عليكم. عام 2018 في اليمن، في أحد القيادات السياسية في ذاك الوقت التابع لنظام علي عبد الله صالح، رجل يدعى أبو قصي. بعد ما توترت الأوضاع، أم قصي صارت تضغط عليه تقول لازم نطلع من صنعاء، وأنا صراحة ماني مأمنة على نفسي هني. قال لها ما في مشكلة. فعلا أخذ زوجته وانتقلوا إلى عدن، اشترى هناك بناية مكونة من 4 أدوار. الدور الأرضي سكن فيه أم وأبو كبار في العمر. الأدوار العلوية قامت أم قصي أخذت دور ودورين عطتهم لإخوانها، واحد فيهم متزوج والثاني على وشك الزواج، وساكنين وعايشين حياة يعني سعيدة. وأم قصي الله رزقها بولد سموه قصي. بعد مرور 1 سنة و9 أشهر الولد ما كمل حتى 2 سنين، حصلت مشكلة بين أم قصي وواحد من أخوانها اسمه خالد. خالد هذا اللي ما هو متزوج. على شنو؟ أم قصي صارت تصارخ وزعلانة ومعصبة وحالة حالة على مبلغ اختفى من الدور اللي هي ساكنة فيه، مبلغ 500,000 ريال يمني بالإضافة إلى 100 دولار، وتتهم خالد بأنه هو اللي سرقها. وخالد يرد عليها ويحلف وكذا، والمهم صار شد وقالت له أنا شفتك دخلت عندي في الدور وما في إلا أنت وكذا. قالت شوف يا خالد، أنا وصلت معاك حد وهذه ما هي أول مرة، لكن هالمرة هذه راح أخليك تندم إذا ما اعترفت. قال ما خذيت شيء. قالت خلاص أنا راح أبلغ الشرطة، وانت عارف الشرطة إذا جو ورفعوا البصمات راح يعرفون من اللي دخل غرفته، من اللي فتح الكبت وأخذ من الصندوق المبلغ وكذا. أثناء حديثها والمشاجرة بينها وبين خالد، كانت في زوجة أخوها الثاني اسمها حنان تسمع الموضوع. وهذه حنان لما سمعت ان ام قصي تقول ابي اجيب الشرطة ويرفعون البصمات وراح يكتشفون من السارق، خافت. ليش؟ لان خالد سرق الـ100 دولار، لكن اللي سرق الـ500,000 ريال هي حنان زوجة اخ ام قصي. لذلك ارتبكت وخافت وكذا. لكن شو اللي صار؟ طلع خالد بعد ما تشاجر مع ام قصي ومعصب وبدا يهدد وكذا، ولحقته حنان تبي تعرف شنو الموضوع. وهو طالع شاف على سلم البناية، شاف قصي عمره 1 سنة و9 أشهر وحاقد يبي ينفس عن غضبه وكذا، ما لقى قدامه إلا قصي. سحب قصي معاه وصعد معاه للدور الثالث. الدور الثالث من اللي يسكنه؟ تسكنه حنان. وحنان تشوف المنظر، يعني شافت شلون وهو يمسك قصي من إيده ويسحبه معاه لفوق. شوي ارتبكت وكذا وصعدت وراهم، وتشوف خالد وهو يربط إيدين قصي ويلف قطع القماش من ملابس حنان، لأن هي اللي ساكنة في هالمكان هذا، ماخذ الملابس من الغسالة ويربط فيها الفم وعيون الولد علشان لا يصرخ ولا يتكلم، ورابطه وشال الولد وحطه داخل الغسالة. انتبه أن حنان كانت تشاهد المنظر هذا، فالتفت عليها وقال لها شوفي، إذا تكلمتي أو اعترفت بشيء راح أقتلك وأقتل اللي في بطنك، لأنها كانت حامل تقريبا في الـ6 هذه. حنان خافت وانزلت على طول، قالت أنا مالي شغل، انزلت. شوي أم قصي تدور على الولد، عمره تقريبا 2 سنين إلا، وراح تدور قصي قصي قصي وكذا، وتنزل تحت تصعد فوق تدور عند عمها وعمتها، تدور الشقق اللي فوق، ابدا ما في. الولد وين راح؟ طلعت بالشارع تصرخ تدور يمين يسار تسال الجيران تسال، ابدا الولد ما هو موجود. قامت تصارخ وكذا على جيد زوجها، ايش فيك يا مر؟ قالت الولد اختفى ما ادري وين راح. يدور معاه يدور، الولد عمره سنتين وين بيروح؟ المهم على طول اتصلوا في الشرطة. الشرطة تحركت بسرعة، ليش؟ رغم ان اختفاء الولد ما مر عليه اكثر من ساعتين، لان ابوه من القيادات السياسية وكانوا يعتقدون، خصوصا في عام 2018 وفي بعض الانتقامات من الاحزاب الاخرى من القيادات السياسية، فقالوا يمكن هذه عملية انتقام من هالقيادة السياسي، فالموضوع ما هو هين. على طول استنفروا وجوا للبيت، حققوا مع أم قصي متى آخر مرة شفتي، من موجود في البيت، سألوا أهل البيت كلهم ما حد شافه. دوروا داخل البيت، صعدوا فوق لي السطح ونزلوا تحت ما لقوا شيء. قالوا احنا خلونا الآن نعمم على مواصفات الولد في الشارع وإن شاء الله إن شاء الله راح نلاقيه، أو نتأكد هل في شخص غريب دخل البناية. فيها الأثناء حنان لما شافت الشرطة يدورون لكنهم إلى الآن ما اكتشفوا وين مكان هالولد، قبل لا يصعدون إلى الدور اللي هي ساكنة فيه راحت قبلهم وشالت الولد، لأن الولد موجود في غسالتها، قالت راح أكيد راح يتهموني. أخذت الولد وصعدت فيه السطح، والولد كان لا يزال على قيد الحياة يتنفس لكن شبه غيبوبة، ما فكته وساعد لا لا لا لا، قالت أنا ما لي شغل لكن خليني أبعد الجريمة عن مكان سكني. أخذت الولد وصعدت فيه السطح، لقت خزان وقود لسيارة قديمة، حطت الولد على الأرض وحطت الخزان فوقه. جو رجال الأمن مرة ثانية يدورون بشكل دقيق، يعني اصعدوا فوق انزلوا تحت دوروا وقلبوا وراحوا الخزان الماي اللي فوق، قاموا يدخلون شقة شقة كل الغرف يبي يتأكدون، حتى لو قالوا يمكن ما يدرون أهله تحت السرير متخبي بالكبت، وتعرفون الأولاد صغار مرات يسوون هالحركات والأهل ما يدرون، يمكن يبلغون الشرطة والولد عندهم في البيت، فيبي يتأكدون قبل الله أن يتوسعون في عملية البحث، وهذا الصح. فصاروا يدورون في البيت مرة ثانية ما لقوا شيء، رغم أنهم صعدوا السطح ومروا على الخزان لكن ما انتبهوا أن الولد موجود تحت الخزان هذا، ما توقعوا أن في أحد مربطه ومكمم يعني الفم يعني لا، يمكن الولد هو متخبي، يمكن طاح شيء، يعني معقولة متخبي تحت الخزان؟ المهم ما جاء في بالهم. لما طلعوا من البناية وصاروا يدورون عند الجيران يمين ويسار، انتبهوا ان في احد البنايات عندهم كاميرا للمراقبة، والكاميرا موجهة على الشارع اللي يكون مقابل بالضبط للبناية اللي ساكن فيها ابو قصي. راحوا للبيت وقالوا نبي نشوف الكاميرا، وصاروا يتأكدون من وقت اختفاء الولد لما انتبهت امه انه ما هو موجود إلى وقت ما هم يدورون أن الولد أصلا ما طلع من البناية وما في أحد غريب دخل البناية. قالوا إذن الولد لا يزال داخل هالعمارة. استدعوا الكلاب البوليسية والأدلة الجنائية وصاروا ناس متخصصين في موضوع البحث، قالوا راح نفصفص البيت الحين مرة ثانية، ويدورون يدورون إلى أن وصلوا للسطح وارفعوا الخزان، ولا هذا الولد متوفي، انقلوه للطب الشرعي. طبعا على طول قالوا هذه شبهة جنائية لأن الولد مربط، مربطين عيونه وحلجة ويدينه حلجة يعني فمه. المهم الآن المشتبه واحد من أهل هالبيت، يا أخوان قصي أو زوجة واحد فيهم اللي هي حنان، أو الجد والجدة أو أم قصي نفسها أو أبو قصي، واحد فيهم، لأن ما في غريب دخل. صار يحققون معهم واحد واحد، لكن بعدين انتبهوا على نقطة. جابوا أم قصي وسألوها وهي منهارة وبالموت تجاوبهم، قالوا له بنت الحلال هذا شيء يفيدنا، بس ممكن تطلعين على القماش هذا الملابس اللي كانت مربوط فيها إيدين الولد؟ لما شافت قالت هذه ملابس حنان زوجة أخوي، متأكدة؟ قالوا نعم متأكدة، حنان موجودة عندهم. ردوا لها مرة ثانية يحققوا معاها، ضغطوا عليها انهارت، قالت أنا بعترف وأنا مالي شغل وهذا اللي ورا الجريمة كلها خالد أخو زوجي. خالد كان على خلاف مع حنان وسألوها وسارق منها فلوس. وصراحة لما قالت أني أنا راح أبلغ الشرطة ويرفعون بصمات خفت على نفسي وطلعت، لكن شفت خالد وهو يخطف قصي ويربطه وحطه في غسالتي، أنا خفت أني أنا أتورط لما شفتكم قمتم تبحثون، فأخذته ورميته في السطح ما لي شغل. قالوا له كان عايش لما شلتيه من الغسالة؟ قالت نعم كان عايش. الله لا يوفقك. امسكوا خالد اغسلوا غسال، تكلم تكلم، قال اقسم بالله ما لمست الولد، انا شنو انا خبل؟ على 100 دولار انا سارقها اقتل الولد؟ ليش انا خاله ليش اقتله؟ اختي مسكنتني عندها في البيت، اختي زعلانة اوكي هذا امر احنا مفروغين منه، لكن اني انتقم بهالطريقة لا مستحيل. هم قالوا صح كلامه والتبريره واقع، يعني ليش يقتل اصلا؟ لكن هم لما قالوا حق حنان ان الملابس هذه ملابسك، قالت نعم كان موجود بغسالتي وكذا، لكن هم قالوا تعال زين الحين هذا خالد اذا بيقتل ولد ليش ما اخذها من اول مره وداها للسطح؟ ليش موديه للدور اللي ساكنه فيه حنان؟ ليش ليش ما وداه الدور اللي هو ساكن فيه؟ ليش مربطه ملابس زوجة اخوه؟ هم كلام حنان ما هو مضبوط. ارجعوا لها مره ثانيه ويضغطون عليها وتبطل جربه. قالت انا بقول لكم الحقيقه، انا صح سمعت ام قصي تهدد خالد بالشرطه وان بتجيب له الادله الجنائيه يرفعون بصمات، وخفت انها تكتشف لان انا اللي سرقت ال 500 ألف، لذلك حبيت اشغل ام قصي عن موضوع السرقه واخليها تنشغل في اختفاء ولدها، فاخذت الولد وحطيته في الغساله. انا اتهمت خالد لكن خالد بريء، انا اللي اخذته وديته للغساله وربطته، لكن لما شفت قاموا يدورون عليه صعدته مرة ثانية ورميته في السطح. قالوا لها زين ليش؟ يعني شنو الحقد هذا؟ شنو الدافع؟ معقولة بس عشان تشغلينها؟ قالت لا في شيء ثاني، أنا حاقدة على أم قصي، هي صاحبة البناية، صحيح اللي هي مسكنتني أنا وزوجي عندها، لكن هذا الأمر خلاني أموت من الغيرة أنه ليش مو أنا اللي صاحبة الحلال هذا كله. الشيء الثاني أنها يعني زوجها قيادي وعنده فلوس ومتنعمة وعايشة برفاهية، وأنا زوجي حافي منتف ومحتاجين للريال بشكل مستمر ودائما نشحذ منها، لذلك أنا صرت أسرق منها، وخصوصا لما احتجنا لشراء بضاعة. قالوا لها بضاعة شنو؟ قالت بضاعة الحشيش. شنو؟ قالت نعم أنا وزوجي اللي هو أخو أم قصي نتعاطى الحشيش ونتعاطى نوع معين، ولو تفتحون ثلاجتنا الآن اللي في الدور اللي أنا ساكنة فيه راح تلقون الحشيش اللي اشتريناه بالمبلغ اللي سرقناه من أم قصي، لذلك احنا مدمرين ما عندنا فلوس وجت السالفة على سالفة أنها تبي تبلغ وأنا حبيت إني أشغلها في اختفاء ولدها، فوجدت أن هذه هي الطريقة المناسبة أني أنتقم وأشفي غليلي وكذلك أبعد التهمة عني. الله لا يوفقك يا حنان. حنان انقلوها للسجن، لم يتم تنفيذ الحكم بعد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.